في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. نعيش حلقة الليلة وحلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى مع الشاعر عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. أقصيتموني من بعد فرقتكم، فخبروني علام إقصائي. عذبني الله بالصدود ولا فرج عني هموم بلوائي. إن كنت أحببت حبكم أحدا، أو كان ذاك الكلام من رائي، فلا تصدوا، فليس ذا حسنا أن تشمتوا بالصدود أعدائي. وكأس صهباء صرف ما سرت بيد إلى فم فدرى ما طعم ضرائي، كأن مش في جسم شاربها تمشي الصبح في أحشاء ظلمائي. وأقتحم الكتيبة لا أبالي إذا نزلت بما نزل القضاء. فإن مات لم يحزن صديقا مماته، وإن عاش لم يضر عدوا بقاؤه. فإذا شوفي بي كنت حماما، وإذا عولج بي كنت شفاء. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.